الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام والسنة على فهم سلف الأمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول أولاً جزا الله شيخنا الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله تعالى خيراً، وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمره على طاعته، وأن يحفظه ويحفظ سائر أهل السنة متعلمين ومعلمين، أن يحفظهم جميعاً من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن جميع جهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إني أحب أن أتذاكر معكم عن قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. المعنى الإجمالي السريع: الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد لمن يشكون في دينك وفي طريقتك التي تدعو بها إلى الله، تدعوهم بها إلى توحيد الله وتعلق قلوبهم بالله، وأن لا يدعو أحداً غير الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي، سبيلاً واحداً لا سبلاً كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وهذا هي دعوة أهل السنة والجماعة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، يدعونهم إلى الدليل من القرآن والسنة، لا يدعونهم إلى شخصياتهم أو إلى وجهاتهم، لا أبدا. وهكذا ينشرون العلم في أوساط الناس من كتاب الله وسنة نبينا محمد بن عبد الله، ويسيرون على ما سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المولى جل في علاه: لقد منّ الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ماذا يريد منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه دعوة أهل السنة والجماعة يعلمون الناس القرآن يعلمون الناس السنة يحفظون أبناء المسلمين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذه سبيلي سبيلا واحدا لا سبلا متفرقة كسبل الحزبية وسبل سائر أهل الباطل الذين يتلونون بأوجه كثيرة أما أهل السنة والجماعة فمبدأهم واحد ودينهم القرآن والسنة على فهم سلف الأمة لا يتغيرون مع مجتمعاتهم ولا في تغيراتهم بل يسيرون على ضوء القرآن والسنة على فهم سلف الأمة في سائر أمورهم وأحوالهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يدعون إلى الله يدعون إلى الله يخلصون في أعمالهم لله سبحانه وتعالى لا يريدون أجرهم إلا من الله سبحانه وتعالى يسلكون سبل رسلهم عليهم الصلاة والسلام لا يطلبون أجرا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم وهو على جهل أبدا يأتي إليه ويقول لك هذا حرام هذا جائز هذا مكروه هذا يجتنبه الأفضل ألا تأتيه لكن لا يأتون بهذا إلا بدليل من القرآن والسنة قال الله عز وجل في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوهم اسكتوا لا اسألوهم أيضا اسألوهم الدليل إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر هكذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول يا معاشر أهل السنة علموا الناس الدليل إذا أتى إنسان إليهم وقال لهم شيئا من الأمور سألوه عن الدليل ما دليل هذا؟ هذا حرام ما الدليل على أنه حرام؟ هذا حلال ما الدليل على أنه حلال؟ لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا إلى كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بصيرة على بصيرة في سائر أمورهم وفي سائر أحوالهم على بصيرة يتعلمون ثم يبلغون ليس كجماعة التبليغ أو غيرهم من أهل الدعوات الباطلة يدعون الناس متعالمين غير متعلمين هكذا دعوة أهل السنة على بصيرة من أول أمر يتعلمون فاعلم أنه لا إله إلا الله قال الشيخ محمد عبد الوهاب قال الإمام البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل علم ثم ينشرون العلم في أوساط المسلمين على بصيرة كل على قدر استطاعته كل على قدر ما عنده من العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ولو آية عندك حديث أن الأكل بالشمال لا يجوز فتمشي في الشارع تمشي في الطريق رأيت إنسانا يشرب بالشمال قل له هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا عندك دليل على أن إسفال الإزار لا يجوز ورأيت إنسانا تعطيه الحكمة مع الدليل، هكذا دعوة أهل السنة، يعطون الناس التحليل أو التحريم مع الدليل من القرآن والسنة. هذا هي البصيرة في دعوة أهل السنة والجماعة. ومن البصيرة في الدعوة إلى كتاب الله سنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أننا إذا ابتلينا في جانب دعوتنا إلى الله أن نصبر كما صبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال المولى جل في علاه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهو نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه ليلا ونهارا، وعند أن يدعوهم يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويبتعدون عن الاستماع له وعن الاتعاظ مما يقول، ومع ذلك هو صابر في دعوته لهم، مجد ومجتهد في الليل والنهار سرا وجهارا، يطلب أجره من الله عز وجل. هكذا البصيرة عند أهل السنة. ومن البصيرة عند أهل السنة في دعوتهم أنهم لا يبالون بمن يأتي ويحمسهم من أجل أن ينفروا الناس عن دعوتهم. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة ضماد الأزدي رضي الله تعالى عنه، عند أن وجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد إني سمعت أن الناس يقولون أنك مجنون وأنك ساحر وأنك إلى آخره، وإني أرقي من هذه الريح، فإن شئت أن أرقيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه شيء ولم يتفاعل ولم يغضب، بل بكل هدوء وكل سكينة قال: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، وقرأ شطرا من خطبة الحاجة. قال: أعد علي يا محمد. فعاد عليه فكان سببا في هدايته. وهكذا كن أنت يا أيها السني في دعوتك للناس إلى السنة، أنك إذا دعوتهم إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون هادئ الأعصاب، غير متفاعل، غير غضبان أبدا، بل بكل بساطة أن الناس إذا أعطوك الكلام السيء أن تكون هادئا وتعطيهم الكلام الطيب. ومن البصيرة عند أهل السنة في دعوتهم التواضع لبعضهم لبعض. وبعد ذلك ضماد الأزدي أسلم وأسلمت قبيلته كلها معه. إيش السبب؟ هذا الأسلوب الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته صلى الله عليه وسلم. إلا أن أكثرنا الآن، إلا من رحم الله، كثرت الانفعالات، كثرت الغضب، وكثر الغضب عندنا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل منا. لا إله إلا الله. هكذا كما سمعتم من البصيرة عند أهل السنة التواضع لبعضهم لبعض، التواضع لبعضهم لبعض على إيش؟ على وفق ما يرون ويقرؤون من القرآن والسنة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للناس أجمع، صغيرا وكبيرا، في أدلة كثيرة من القرآن والسنة. من البصيرة عند أهل السنة في دعوتهم للمسلمين أجمع أنهم لا يتنازلون عن السنن ولا يتنازلون عما في القرآن والسنة، بل يدعون الناس بالرفق واللين، ولا يتنازلون كما يتنازل أهل البدع والخرافات عند أن يدعون الناس إلى دعوة إلى ماذا؟ إلى ما يقصدونه من الدعوة. فتجدهم ربما يتنازلون عن سنن كثيرة من أجل مطامع دنيوية، أو من أجل شخصيتهم ألا تنزل عند الناس وأمام الناس. أما أهل السنة فيصدعون بالحق، كما قال الله عز وجل: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات. والله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق، لكن يصدع بالحق ولكن يكون عنده صبر عند أن يأتيه من يناقشه، عند أن يأتيه من كذلك يحاجه، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جادلهم بالتي أحسن، بالرفق واللين، وأد ما عليك، والله عز وجل هو القاذف للهداية في قلوب الناس، هو القاذف هداية في قلوب الناس. فإذا معاشر أهل السنة، إن الحديث على هذه الآية ماذا يطلب منا وقتا طويلا، إلا أن الوقت يطلب منا الإيجاز والاختصار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذه الطريقة المستقيمة، هو ومن اتبع كتاب الله، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من غير التقليد، من غير التقليد أبدا. لأن أهل السنة والجماعة يدعون الناس ويقولون لهم اتبعوا القرآن والسنة، لا يقولون لهم اتبعوا العالم الفلاني أو العالم الفلاني، لا، مع احترامهم لعلماء أهل السنة وإجلالهم لهم، لكن إن أخطأوا وخالفوا الكتاب والسنة نصحوهم ورفقوا بهم، وكل يعطونه ولكل مقام مقال عند ذلك. هكذا دعوة أهل السنة، لأن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن والسنة، القرآن أنزل من ربنا، والسنة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت من الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هكذا أنا ومن اتبعني، كلنا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقلد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، له تقليد، وإنما هو تأثن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، وسبحان الله، وما أنا من المشركين. دعوة أهل السنة ينزهون الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أنا من المشركين، أي أن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة ولاء وبراء، فيحبون الأشخاص على قدر اتباعهم للقرآن والسنة، ويبغضون الأشخاص على قدر ابتعادهم عن الكتاب والسنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. حتى لو كانوا أبوك خالف قرآن السنة أنت تبر به، ترفق به، ومع ذلك تنصحه، حلق لحيته، حلق اللحى حرام، ما هو الحكم على الجميع، على الصغير والكبير، على الرجال والنساء. القرآن والسنة تحكم على جميع الناس، هكذا والدك عشيرتك الجميع تحت ضوء القرآن والسنة. فإن خالفوا القرآن والسنة كل على قدره وكل على قدر مخالفته، هكذا الولاء والبراء عند أهل السنة، لأن الله علمنا هذا في القرآن والسنة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هكذا هكذا أهل السنة. إذا سئل لا تقول أنا، بعضهم ربما يتحرج إذا أتى إلى في أوساط حزبيين، في أوساط ضلال ومنحرفين، ربما إذا سألوا أنت سني، ربما يتحرج، أنت سلفي، ربما يتحرج لأنه سمع ربما كلام كثير على هؤلاء. لا، وما أنا من المشركين، لسنا بصوفيين ولسنا بحزبيين ولسنا من البدع والخرافات، هكذا أهل السنة مع رفع رؤوسهم، لأن الله أمرهم بذلك ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه دعوة أهل السنة، أنهم يحذرون الناس، يدعون الناس إلى توحيد الله. لهذا في هذه الآية في أولها توحيد الله، في آخرها التحذير من الشرك بالله عز وجل. يدعون الناس إلى توحيد الله ويحذرونهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يبعد عنا وعنكم معصيته، وأن يثبتنا جميعا على كتابنا ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.